بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يبقى أن يتشبه المؤمن ببعض أحوال المؤمنين. بقي أن يتشبه المؤمن ببعض أحوال ملائكة الرحمن. المؤمن يتشبه بالملائكة فيما يقبل التشبه به. قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها. وهذا في الصلاة. وفي قوله جل وعلا: ما منا إلا له مقام معلوم، دليل على أن الناس منازل، وأن كل أحد قد يوكل إليه شيء لا يوكل إلى غيره. فمعرفة الإنسان بحاله بوضعه يعينه على أن يعيش في هذه الحياة الدنيا العيشة المرضية، ويجعله قادرا على أن يفقه مسيره في الحياة. لأن الكون الإنسان يطلب ما ليس له، أو يغامر فيما يغلب على الظن أنه مهلكة، لا يدل هذا على كمال عقل، ولا يدل على وجود رشد. فالله قال عن ملائكته أن كل أحد منهم مقام، وكذلك الدنيا جعلها الله مقامات. وقد قيل إن سادة الدنيا، إن السادة في الدنيا هم الأسخياء، والسادة في الآخرة هم الأتقياء. وهذا من بليغ القول وحسن الخطاب وجمال وكمال التصنيف. الذي يعنينا هنا حتى لا نستطرد أكثر، الحديث عن ملائكة الرحمن والتشبه بهم في الخير والفلاح. والمحبة في الله تجعل المؤمن قريب من الملائكة، كما في حديث الذي تعرض للرجل الذي ذهب إلى أخ له في قرية يزوره في الله،